وَمَا

جفا. طيب من سير السحاب؟ لا بد في الأخير تسلموا أن الله عز وجل سير وقال لا بد مهما ذهبتم. طيب أيوة الرياح دائما تكون طيبة والرياح دائما عذاب. الرياح وريحة رياح وريحة مبشرات وريح فيها عذاب كذا ننظر خلاص كذا ما شاء الله يحتاج تأمل وقراءة. أيوة ولقد أرسلنا من قبل رسولا إلى قومه فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. العاقبة لله. نعم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ثم يبلغه في السماء كيف يشاء ويجعله كتفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كتفا قال قطعا متفرقة يجمع رب العزة فترى الودق يعني مقع يخرج من خلاله. نعم. وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آلاء رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا مثل تتفكر أنت فيه رب العزة لما يذكر المطر ينزل وتخرج النبات هذا مثل أنه قادر على إحياء الموتى وهكذا. نعم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لقلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن صلاتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ما هي والضعف كذلك في حال الطفولة يعتبر ضعف ثم بعد ذلك جاء من بعد ضعف قوة حال الشباب ثم جاء من بعد قوة ضعفا وشيبة. شخص ما يحس بآلام الظهر لكن إذا بلغ والركب بلغ 40 أو 50 خلاص الحين تشاهد مستغنى. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. أنا جلست في المسجد أنظر لحال كبار السن سبحان الله أقول أتفكر غدا نحن مكانهم هؤلاء وهؤلاء الشباب ينظرون لنا عمي تفضل صف الأول وأنت منحني ظهرك قدموك خلف الإمام ها 70 بركة بركة سأل الله يزيدك صحة إن شاء الله. طيب أيون ويوم يقول الساعة وفي المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يعني لا ساعة إلا ساعة لقصر الدنيا الدنيا ما بعض الناس يظنها طويلة لا ما لبثوا غير ساعة. نعم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتابنا إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. سبحان الله أي شهادة وأي حق رب العزة يذكر أهل العلم ففي ثناء على أهل العلم. من نقل عن التابعين بعضهم قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. إذا أردت أن تكون من الشاهدين تكون من أهل العلم الذين يؤذن لهم بالكلام